يعني في هذه المناسبة يا إخوان أعياد الكفار محدثة بدعية، ولذلك تجدون أن النصارى في بلاد الشام ومصر في القديم لهم أعياد وأسماء تخالف في بعض منها الموجود لديهم الآن، وكذلك في الأيام وأحيانا أيضا في الأسماء يختلف نصارى المشرق مع نصارى المغرب، واليهود القدماء أيضا مع اليهود المتأخرين، وما سبب ذلك إلا الابتداع، لأن الكل مبتدع، فإذا فتح باب الابتداع ابتدع كل ما شاء وضع ما يشاء. فمجاميعهم الكنسية المقدسة كما يزعمون تبتدع أعيادا وتضع من عندها، فقد اشتبه الأمر، قد تختلف الأسماء، ولكن المهم هو أنها أن حكمها واحد. فيقول شيخ الإسلام في هذا، قال وكما قال مثل النيروز والمهرجان وغيرها، قال حكمها كلها هو واحد. قال وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجد دعوته. لو أن مسلما صنع دعوة مخالفة للعادة ووافقت يوما من أيام عيدهم لم يجب عليك أن تحضر أن تجيب الدعوة، مع أنه من حق المسلم على المسلم كما هو معلوم، لكن هذا لوجود هذا ذلك المانع. قال ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، أيضا هذا حكم الهدية، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد. الحكم واضح، لكن المقصود إثبات أن عيد الميلاد هو عيد قديم. وذكر الكاتبون في الملل والأديان، ولا مجال الآن لسرد ذلك، أن عيد الميلاد الذي يحتفل به هؤلاء النصارى اليوم، وهو أكثر ما يضايقنا من الأعياد في هذه البلاد، أنه عيد وثني قديم. ثم لما اتخذ النصارى واتبعوا طرائق المجوس وغيرهم من الأمم كما فعل بولس الذي أسس دينهم وكان على دين الإسرائيلية وبعض الفلسفات الشرقية، نقلوا هذا العيد الوثني القديم وجعلوه من أعيادهم، فهو في الحقيقة لا أصل له في دينهم هم، فضلا عن أن يكون له أصل في ديننا. ولولا لقال ذكرت لكم بعض ما ذكره الباحثون في هذا الشأن، وهم من النصارى على أي حال.